بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مر معنا في المجلسين السابقين الكلام عن الذكر عند الاعتدال من الركوع، ومر معنا الحديث العظيم في الدعاء، والآن نستكمل. وفي هذا الجزء من الحديث: وأنت قد توجهت إلى الله وحمدته ملء السماوات والأرض وأثنيت عليه سبحانه، تقف مقرا بين الرجاء والخوف، ولا تتوجه في حاجة أيا كانت إلا له سبحانه، إذ لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز، يعني الذكاء والغباوة، الفطنة والجهالة، كلها بعطاء من الله وبقدر منه. فالإنسان إذن يطلب كل شيء من عند الله، فربنا جل جلاله بيده الخزائن وبيده كل شيء. وتجد أصحاب العفة مهما احتاجوا لا يسألون الناس، لماذا؟ يعني لثقتهم بما في يد الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم فيه توبيخ لعباد الأصنام وبيان لباطلهم، فقال تعالى: أو ينفعونكم أو يضرون، لماذا تعبدونهم؟ هل لديهم منفعة ترجونها؟ هل تخافون من ضر يوقعونه بكم؟ هم لا يملكون نفعا يجلبونه إليكم، ولا يقدرون على ضر يوقعونه بكم، فما هو موجب العبادة؟ وتقدم مرارا الإشارة إلى قول العلماء: كل عاقل في هذه الدنيا إنما يسعى لأحد أمرين، إما لجلب نفع وإما لدفع ضر. قال الشاعر: إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع، مع ملاحظة اختلاف الجهة وانفكاكها. إذا أنت لم تنفع صديقك تضر عدوك، يعني لابد أن تفعل شيئا، فإذا كنت لا تستطيع نفعا ولا ضرا كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، فما قيمة هذا؟ وفي هذا الموقف بين يدي الله تعالى الاعتراف بأنه لا مانع لما أعطيت قليلا كان أو كثيرا، ولا معطي لما منعت قليلا كان أو كثيرا. إذن وأنت بين يدي الله في الصلاة تزداد رغبة وإيمانا ويقينا بأن العطاء من الله، ولا يدفع الشر إلا الله. وهذه أيضا وقفة جديدة مع الوقفة الأولى: ربنا لك الحمد حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يعقب ذلك بما يشبه التذييل والتكملة: لا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطى، ولا ينفع ذا الجد. والجد بمعنى الحظ، تقول لإنسان: فلان محظوظ، ومن أين جاء له الحظ؟ صاحب الحظ مهما قلت فيه فإن حظه لن يأتيه بشيء إلا من عند الله. وبالكسر الجد بمعنى الاجتهاد، والمعنى الآخر للجد الذي هو أبو الأب، لا دخل له في هذا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ذا الحظ والذكاء والفطنة، فإن عقله وفطنته وحظه لا تنفعه بشيء، يعني كل شيء لا يكون إلا بقدر الله تعالى. ولو كانت الأرزاق تجري عاد الحجى هلكنا إذن من جهلهن البهائم. والغنى والفقر ليس بالذكاء أو بالحظ، والآن يوجد جهاز بحجم الكف يحسب قدر 100 شخص، ومئتا ألف كلمة تترجم في جهاز مثل الكف من الإنجليزية إلى العربي ومن العربي إلى الإنجليزي، ويخزن أرقاما أكثر من 200 رقم هاتف وآلة حاسبة، وكلها قدر الكف. أين ذهبت عقولنا؟ 100,000 كلمة تترجم من الإنجليزي إلى العربي، من العربي إلى الإنجليزي، وأكبر شخص مترجم الآن لا يحفظ 200,000 كلمة. إذن العقل كآلة، إذا كان أوتي شيئا من الذكاء فمن الله. هذا الذي ركب أو اخترع هذا الجهاز من أين؟ من العقل. والعقل من خلقه ووهبه وأعطاه هذا إلى أن توصل إلى ذلك؟ الله. إذن الكل راجع إلى الله، فلا يأتي بالخير إلا الله، ولا يدفع الشر إلا الله. قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. والعلم من أعطاك إياه؟ وقد قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. من الذي علمك بعد أن خرجت من بطن أمك؟ إذن العاقل يتأمل حقيقة وجوده، ويتأمل حقيقة وجود الكون من حوله. وهذه لفتات أو لمسات تأتي من الرسول صلى الله عليه وسلم في ساعة توجه الإنسان بكليته إلى الله، واستعداد استقبال هذا التوجيه أكثر مما لو جاءه وهو ماشي في السوق، أو ذاهب إلى البيت، أو نائم في غرفته، أو جالس يأكل ويشرب، لكن يصلي ويناجي ربه. فهكذا الإنسان يبين حقيقة علاقته بالله تعالى، يناجي ربه: يا رب، أنا جئت إليك وأقررت أنك رب العالمين، تصرفهم كيفما شئت، وأنا فرد من أفراد تلك العوالم كلها، وأقررت بأنك مالك يوم الدين، وأن مآله إليك. ثم رجوت وسألت بذلة: إياك نعبد وإياك نستعين. اعتراف: اهدنا. فيبين حقيقة علاقة الإنسان بالله في هذا الحديث. ولهذا نقرأ الدعاء مخ العبادة، هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن الدعاء مهم جدا يعلمه الإنسان، وقد جاءت النصوص به كثيرة جدا. لأنك لو تأملت في ألفاظ الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدت العمق والبعد إلى حد بعيد جدا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذن كل شيء بأمر الله، والإنسان يخضع لربه ومولاه سبحانه وتعالى. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.